مسؤولون أمريكيون يحذرون كورونا سيغير مجرى الحياة لفترة من الوقت. عم بيواجه العالم خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، ويجمع العديد من المسؤولين إنه كورونا رح بيأثر على كل مناحي الحياة، ورح ينعكس هالشي على العديد من القطاعات الاقتصادية. دكتور أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أصدر تحذير مهم خلال مؤتمره الصحفي بالبيت الأبيض بشأن فيروس كورونا، وأكد أن الأمريكيين بكل مكان بحاجة لتغيير طريقة حياتهم، ولفت إلى أنه المهم هو البحث عن مكان تفشي الفيروس والسعي للسيطرة عليه. هنن عم يحكوا عن أمريكا، بس أنا حسيت الحكي بيعنينا كلنا، كل العالم. عشرات الملايين من الناس يعيشون في حجر صحي في أنحاء العالم، وأدت الاضطرابات في العمل والأسواق إلى دخول عدد من اقتصادات العالم في فترة ركود. سكرت المدارس ودور العبادة كمان، وشركات صرفت موظفين لا يقعدوا ببيوتهم يشتغلوا عن بعد، وفي شركات أجبرت موظفين ياخدوا إجازات بدون راتب، ورحلات الطيران العالمية تقلصت، وفي دول سكرت حدودها على دول، ودول سكرت مدن بحالة حتى تخفف من تفشي هالفيروس. هذا كله رح يرمي بأثره الثقيل على الاقتصاد حول العالم. التنين الماضي حمل اسم Black Monday، أو الاثنين الأسود، واللي هو باختصار أسوأ يوم يشهده العالم للأسهم العالمية منذ الأزمة المالية، فقد شهدت أسعار الأسهم عالمياً أسوأ أداء لها منذ الأزمة الاقتصادية التي وقعت عام 2008، وأغلقت المؤشرات المالية الرئيسية بالولايات المتحدة أول أيام التداول هالأسبوع بخسائر تجاوزت 7%، يعني تعرضت الأسهم بمؤشرات البورصة الرئيسية بالولايات المتحدة لهبوط حاد في مستهل عمليات التداول. هالشي دفع الجهات التنظيمية لوقف التعامل لحوالي ربع ساعة 15 دقيقة. أما ببورصة لندن فقد بلغت خسائر الأسهم الرئيسية حوالي 8%، وتسببت هالخسائر اللي شهدتها بورصة لندن بتراجع القيمة السوقية لشركات بريطانية كبيرة بحوالي 125 مليار جنيه استرليني. انعكس هبوط الأسهم الأمريكية والبريطانية على بورصات أوروبا، اللي هبطت مؤشراتها الرئيسية بكل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا. وتكررت هالخسارات الكبيرة بأوروبا وبآسيا بسبب خلاف بين روسيا والسعودية بشأن تخفيض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار وعدم التوافق بشأن معدل إنتاج النفط. السعودية قالت إنها رح بتخفض الأسعار من خلال ضخ المزيد من النفط، مما أثار مخاوف حيال إمكانية نشوب حرب تسعير بين كبار المنتجين. وكانت روسيا رفضت مقترح منظمة أوبك بخفض الإنتاج لمواكبة تراجع الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا. هيك بلشت تبين معنى علاقة كورونا بهالموضوع، يعني تراجع أسعار الأسهم حصل فعلياً بسبب المخاوف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا عالمياً. وتراجعت أسعار النفط العالمية كمان من بداية السنة مع انتشار هالفيروس. خلونا نسمع رأي اختصاصي بهالموضوع. رجعت اليوم كمان استعنت برأي الخبير الاقتصادي السيد مازن إرشد، مشكور سلفاً. فجر يوم الأثنين تحديداً مع توالي أخبار بأنه أسعار النفط بدأت تتراجع بشكل كبير في آسيا في أول تداولاتها بداية الأسبوع جديد، وبدأت التداولات النفط كان في آسيا تحديدا، وكان واضح بأنه هنالك تراجع بشكل كبير وصل إلى حوالي 30% في بدايات التعاملات، وكان هذا طبعا نتيجة لانهيار المفاوضات بين منظمة أوبك ومنتجين مستقلين من خارج المنظمة، لا سيما روسيا تحديدا. طبعا هذا كان واضح للعيان وكان مصدر قلق للمستثمرين، يعني فيما يتعلق بأسعار النفط. لكن في نفس الوقت كان هنالك أيضا تداعيات تفشي أو سرعة تفشي مرض كورونا في العالم، لا سيما في إيطاليا ودول شرق آسيا، وبدأت أيضا تقتحم مناطق مهمة في أوروبا، ليس فقط في إيطاليا، ولكن أيضا لاحظنا تفشيها في أسبانيا ومناطق في فرنسا، وارتفعت نسبة الوفيات. بدأ القلق. طبعا ما بدنا نقول أمريكا، لأن أمريكا أيضا رغم بعدها الجغرافي عن الصين وعن أوروبا نوعا ما، لكن أيضا لاحظنا هنالك إصابات جديدة بدأت تضرب مناطق في الولايات المتحدة، وحتى ارتفاع نسبة الوفيات هناك. هاي كلها أمور نفسية، أمور نفسية يعني تراكمت مع الأيام والأسابيع الماضية. كان هنالك تطمينات سابقة بأنه هنالك بالفعل محاولات من قبل البنوك المركزية في العالم لاحتواء تفشي هذا المرض بهذه السرعة. تم تجاهل هذه الأنباء، تم تجاهل المحاولات من قبل البنوك المركزية في العالم من أجل احتواء هذا المرض، وطبعا لأسباب أنه هذا النمو المتسارع، خلينا نقول، في تفشي هذا المرض بدأ يأخذ من معنويات المستثمرين في شتى أنحاء العالم. ولاحظنا بعد تراجع أسعار المنطقة العربية في الأسهم، بدأت أسواق أوروبا تفتح بتراجع حاد، وكان متوقع الحقيقة للأسباب اللي ذكرناها مع صدمة النفط. طبعا ما ننسى أن النفط أيضا سلعة مهمة جدا كمصدر طاقة للمصانع، لوقود السيارات والطيارات وغيرها، وبالتالي كان له تداعيات سلبية مع افتتاح شركات الأوروبية في أوروبا. وسمعنا أنه هنالك أيضا شركات نفطية تراجعت بأكثر من 50%، نتكلم عن أسهم شركات في أوروبا تراجعت بأكثر من 50% مع افتتاح التداول. طبعا نفس الشيء كان في الولايات المتحدة، لدرجة بأنه عندما تم افتتاح جلسة تداول داو جونز وناسداك في أمريكا، تم إغلاق مؤقت لتداولات هذه الجلسة يوم الاثنين، والذي سمي بالاثنين الأسود طبعا بعد حوالي ربع ساعة من افتتاح هذه الجلسة، لأنه أوتوماتيكيا عندما تصل نسبة التراجع في مؤشرات الأسهم هناك أكثر من 7%، يتم إغلاق أو توقف البورصات الأمريكية عن التداول لمدة ربع ساعة، وتم استئناف هذا التداول مجددا. أسباب واضح إنها معنوية بالمقام الأول، ولا تزال يعني تصيب المستثمرين بجانب كبير من الهلع والخوف، وبدأوا يأخذوا طبعا موقف الحذر والقلق قبل الاندفاع نحو شراء أسهم أو أي أداة استثمارية أخرى. حتى الذهب اللي كان احنا بنعتبره ملاذ آمن للمستثمرين، لاحظنا أيضا يعني بدأ يعني ينكمش نوعا ما، لأنه هنالك تخوف من أنه دول كثيرة في العالم لن تستطيع شراء كميات معقولة من الذهب بسبب أيضا توقعات بتراجع الطلب على هذه السلع تحديدا، مع تراجع النمو الاقتصادي المتوقع لدول كبيرة مستوردة مثل هذه السلع كالصين ودول أخرى. إذا الموضوع نفسي ولا يزال مستمر للأسف مع توالي الأيام. الأسواق متقلبة بشكل كبير، يعني احنا عم نشوف بداية الأسبوع كان هنالك تراجع تاريخي اللي هو يوم الاثنين الأسود بأكثر من 8 و9% في مؤشرات الأسهم وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، لكن ثاني يوم لاحظنا كان تحسن يوم الثلاثاء. لكن اليوم هنالك أيضا نوع من عدم الاستقرار، المؤشرات بدأت تسجل ارتفاع في بدايات الجلسة، اليوم مع نهاية الجلسة لاحظنا يعني تراجعها مجددا، جزء منه نتيجة تراجع أسعار البترول مرة أخرى، وجزء الأهم هو الأنباء اللي بنسمعها كل فترة وفترة فيما يتعلق بتفشي مرض كورونا اللي ممكن نسميه وباء من الناحية الطبية، لأن الوباء هو انتشار مرض

المعنوي والاجتماعي من الأسرة من الأصدقاء، هاي كلها طبعا، وحتى من الأطباء. نعم الحالة المعنوية والنفسية لها تأثيرها الإيجابي على الجسم، فلازم نعرف كيف نستثمر الطاقة الإيجابية بالجلوس مع الأصدقاء، بالتغيير الجو، بالرياضة، بالأكل الصحي. كل هذا له تأثيراته الجيدة والإيجابية على الجسم. نعم أريد أن أضيف هنا أيضا أن مفهوم الهلع الذي أصاب العالم اليوم بسبب هذا الفيروس، ومع تضارب الأخبار حول انحساره أو تفشيه بشكل أسرع، لا يخطر في بالي هنا إلا كما ذكرت حضرتك دكتور وجع القلب الذي بتنا نعاني منه جراء هذه الأخبار، على اعتبار أنه عضلة القلب يعني هي نعم مضخة أو مركز الجسم. نعم أيضا يعني اليوم تعطل أو إلغاء الدراسة، الذهاب إلى المدارس، منع التجمعات، تعطيل أعمال أو أشغال بعض الناس ربما صحيح جدا، كلها تعمل تعب للقلب، يعني صحيح؟ تمام صحيح جدا. فهي هذه الضغوط النفسية كلها حد تؤدي بالتالي إلى إلى إلى إلى يعني زيادة تدفق الدم لعضلة القلب، تسارع ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم. كل هذه ممكن بالأخير بالنهاية، لأنه حاجة عضلة القلب للأكسجين، للمواد الغذائية، يؤدي إلى زيادة التعرض للأزمات القلبية. وكيف نتجنبها؟ ما عندنا غير أنه نحاول أن نلجأ للأصدقاء، نعم للطبيب النفسي، لطبيب القلب، الرياضة، الأكل الصحي. كل هذا يساعدنا بتجنب هاي الضغوطات النفسية، وإن شاء الله خير للجميع يا رب. شكرا شكرا دكتور. أرى هناك جانب إيجابي هو اهتمام الناس أكثر اليوم بصحتهم واعتمادهم أنظمة غذائية أكثر توازنا ربما، والبحث عن أغذية تقوي المناعة. يعني اليوم مفهوم المناعة يبدو تغير خلال هذه الفترة، والكل يسعى نحو الصحة العامة وتقوية مناعته أكيد صغارا وكبارا. عسى ولعل هذه النصائح التي قدمتها وهذه المعلومات أيضا تفيد مستمعينا عبر راديو الآن. أشكرك جزيل إن الشكر شاء الله. دكتور أحمد فخري الحميري، اختصاصي أمراض القلب، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. شكرا شكرا جزيلا لك. لكم. يعني برغم كل هالحديث عن كل هالخسارة، في ربح أكيد، ويمكن الربح كان غالبا لشركات صناعة المعقمات ومحارم التواليت مثل ما صار بأستراليا. أكيد كلكم شفتوا الفيديوهات كيف الرفوف الخاصة بمحارم التواليت كانت فارغة، والناس عم بتصور مستغربة هالحالة وما عم بتلاقي ولا قطعة بالأسواق. ورجعت الشركات بسرعة وملأت هالرفوف، ورجعت العالم تدافع لشراء أكبر كمية من هالمحارم. وبسبب هالتدافع لشراء أكبر كمية كان في حرب ورق التواليت قادت امرأتين إلى القضاء. وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اتهامات لامرأتين نشب بينهما شجار عنيف على ورق المراحيض، بعد أن قررت المتاجر الرئيسية قصر حصول كل شخص على عبوة واحدة وسط شراء غير منطقي من السكان في أستراليا. وفي فيديو تاني لفتني أكثر من أي فيديو، وكمان بأستراليا عائلة أسترالية حصلت على 48 صندوقاً من مناديل المراحيض بدلاً من 48 لفة منه، وذلك بسبب خطأ أثناء الطلب على الإنترنت. لحسن حظهم الخطأ وقع في الوقت المناسب، فالهلع وحمى الشراء والتخزين بسبب كورونا تجتاح أستراليا وعدداً من دول العالم. رفوف المتاجر خاوية من المناديل الورقية والمعقمات وبعض الأغذية، ما أجبر بعض المصانع على زيادة الإنتاج والعمل 24 ساعة في اليوم. جريدة أسترالية شهيرة حولت نسخاً من صفحاتها إلى مناديل لتسلط الضوء على أزمة الطلب المرتفع عليها. حالة الذعر لدى الناس دفع السلطات إلى فرض قيود صارمة على الشراء. So, if you guys want some toilet paper love, come here. Hit us up and you might get a roll or two. استخدام الهاتف في المرحاض قد يزيد من فرص الإصابة بكورونا. قالت صحيفة ميرور البريطانية إن الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف داخل المراحيض يزيدون من فرص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. يمكن أن تغسل يديك بعد المرحاض، ولكن إذا لمست شاشة هاتفك ثم لمست وجهك فهذا سيقود إلى إصابتك بالعدوى. دراسة سابقة أشارت إلى أنه هاتف أي شخص يحتوي على ما يصل إلى 17,000 نوع بكتيريا. شكراً لكم، كنتوا عم تسمعوا بودكاست في 20 دقيقة، حلقة جديدة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. إلى اللقاء.